نقول لا بد أن تحسب الوقت، تنظر الوقت، وقت المغرب متى يدخل؟ نفرض الساعة السادسة، واضح إلى هنا؟ ومتى يدخل وقت الفجر؟ نفرض الساعة أيضا السادسة. من السادسة إلى السادسة كم ساعة؟ كم ساعة؟ 12 ساعة، أليس كذلك؟ 12 ساعة اقسمها على 2 كم يكون؟ 6. فاحسب من الساعة السادسة 6 ساعات، بعدها يكون دخل نصف الليل، يعني الساعة السادسة بعدها 7، 8، 9، 10، 11، 12، بعد 12 إذا دخلت الواحدة انتهى نصف الليل. واضح لكم هذا التقسيم؟ واضح هذا التقسيم؟ وبه أيضا تعرف ثلث الليل الأخير، لأنه ترد علي هذه الأسئلة، يقول كيف نعرف ثلث الأخير، ثلث الليل الأخير الذي ينزل فيه ربنا جل جلاله؟ نقول بهذا التقسيم: 6 المغرب، 6 الفجر، 12 ساعة، أليس كذلك؟ اقسمها على 3، اخرج الثلث الأول، الثلث الثاني، الثلاثة الأخيرة هي الثلث الأخير. هذا هو التقسيم. المهم الآن وقت العشاء عند هذا الإمام ينتهي متى؟ بمنتصف الليل. سننظر كيف وجه رواية أو الحديث الآخر وما ذكره الإمام النووي عن الجمهور، نبحث في هذه المسألة. يقول رحمه الله: ودليل الجمهور، دليل الجمهور ما هو؟ حديث أبي قتادة المذكور. نعم، حديث أبي قتادة المذكور. قد يقول قال: طيب الصخري كيف يوجه حديث أبي قتادة؟ الصخري ما يعرف حديث أبي قتادة، يعرفه، كيف يوجهه؟ قال: قلت رأوا حديث أبي قتادة مخصوص بالإجماع للصبح. نعم، ما معنى ذلك؟ لأن حديث أبي قتادة ظاهره أن وقت كل صلاة هكذا قالوا ممتد إلى الصلاة الأخرى. قال لهم المخالف: وكيف تفعلون في الفجر مع الظهر؟ أليس الفجر مع الظهر لا يمتد وقت الفجر إلى الظهر؟ قالوا بلى. قالوا إذن ما الذي أخرجه؟ قالوا الإجماع. قالوا الإجماع، إذن هذا خرج بالإجماع، بمعنى أن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس ولا يمتد إلى الظهر. وهذا الحديث أنتم تستدلون به على أن كل صلاة ممتد وقتها إلى الأخرى، فماذا تفعلون مع الفجر؟ قالوا نخرجه بالإجماع. واضح؟ نخرجه بالإجماع. طيب، وعلى قول الشافعي في المغرب فليس التقريب ان يقول انه مخصوص بالحديث المذكور وغيره من تفاصيل العشاء، والله اعلم. نعم، يقول بهذا هو يخرج، فيقول حديث ابي قتاده وايضا هو عندنا مخصوص بماذا؟ بحديث الفجر، ووقت صلاه العشاء ممتد الى نصف الليل فقط، خرج من حديث ماذا؟ حديث ابي قتاده. اقول: وما ذهب إليه أبو سعيد الصخري رحمه الله من أن العشاء ينتهي وقته بعد دخول منتصف الليل هو الراجح. إذن المذهب الراجح ما هو؟ هو أن وقت العشاء ممتد إلى ماذا؟ إلى منتصف الليل. هذا هو المذهب الراجح، وهو قول ابن حبيب من المالكية، ورواية للحنابلة، وبه قال ابن حزم والشوكاني وصديق حسن خان وغيرهم، يعني وغيرهم من أهل العلم، قالوا بأن وقت العشاء ممتد إلى منتصف الليل. طيب، ما هي الأدلة وما هو الرد أو توجيه ما استدلوا به؟ نقول والأدلة على ذلك ما يأتي. أولا، الحديث الذي ذكره الشارح عند مسلم في فإن قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، فلا يصح بحال أن يقال إن قوله فإنه وقت بأنه وقت اختيار. لماذا؟ لأن سياقه كان في بيان دخول وقت الصلاة وخروج وقتها أو خروجها. واضح؟ يعني لما سئل كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم في محل بيان، كان يبين متى تبدأ الصلاة ومتى تخرج، يعني متى يبدأ وقتها ومتى يخرج. فلا يصح أن يقال بأنه وقت اختيار، لأنه كان يبحث في دخول الأوقات وفي خروجها. يؤيده أنه جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث عند مسلم ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. ننظر، بين وقت العشاء متى يخرج، وبين بعده مباشرة وقت ماذا؟ الفجر متى يخرج. فهو صريح في أنه في بيان أوقات الصلاة، يعني هذا الحديث صريح في أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يبين أوقات الصلاة متى تدخل ومتى تخرج، فهو في محل تعليم، أليس كذلك؟ هو في محل تعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من سمعه في ذلك الوقت وقت الصلاة كذا يدخل وكذا يخرج، محل تعليم. ولا يجوز تأخير البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، قاعدة أصولية سيأتي بيانه إن شاء الله. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة وليست بقائمة، قائمة لأنه محل تعليم، لأنه محل تعليم. فلو كان به، فلو كان المراد به الوقت المختار يعني وقت اختيار لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ وكان المراد به وقت اختيار بينه كما بينه. فإن قيل، يعني فإن قال لنا قائل أنتم قلتم هذا، خذوا ما سيأتي، نحن نبحث معكم ما زلنا في حديث مسلم. قلنا له ماذا؟ قال فإن قيل جاء في نفس الحديث ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما قال وقت العصر عند غروب الشمس. وأنتم تقولون بأن وقت العصر متى ينتهي؟ أقول ينتهي بغروب الشمس بسقوطه كما سبق. قال وهذا الحديث قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، فعلى قولكم لابد أن تقولوا بماذا؟ لابد القول بأن وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس، وأنتم لا تقولون به. إذن دل هذا على أن الحديث ليس كما زعمتم. واضح إلى هنا؟ فهنا جعل انتهاء وقت العصر باصفرار الشمس، ولم يجعله بغروب الشمس. وأنتم تقولون إن العصر ينتهي بغروب الشمس، هذا هو الصحيح كما بينا في وقت فيما مضى، إن العصر ينتهي بغروب الشمس، فليس فيه ما زعمتم من أن الحديث سيق لبيان الأوقات، يعني هذا زعمكم، ليس فيه ما زعمتم بأن الحديث سيق لبيان الأوقات، بل هو لبيان الأوقات وبيان أوقات الاختيار، يعني بيان وقت أوقات الأداء وبيان وقت الاختيار. قلنا قولكم هذا مردود من وجوه، يعني الاستدلال الذي استدللتم به نرده. ما هو الجواب؟ أولا أن الحديث ظاهره في أنه بيان لأوقات الصلوات الخمس، هذا هو الأصل، واضح إلى هنا؟ يعني نقول لهم الأصل في أن الحديث سيق لبيان دخول الوقت وخروج الوقت، هذا هو الأصل الذي أنتم ونحن لابد أن نتفق عليه، هذا هو الأصل أليس كذلك؟ وهو محل اتفاق. وإلا على هذا قلنا كل الأوقات التي بيان النبي صلى الله عليه وسلم بأن ووقت صلاة الفجر إلى ما لم تطلع الشمس نقول هذا وقت اختيار، ووقت كذا كذا إلى نقول كل وقت اختيار. إذن الأصل أن الحديث سيق لماذا؟ سيق لبيان وقت الأداء، هذا الأصل، أنه يبدأ بكذا وينتهي بكذا. نقول فلا يترك إلا بدليل خارجي يدل على أن المراد بهذا الوقت الوقت الاختياري. نحن نقول له حتى في العصر لو ما ورد حديث لقلنا وقت العصر ينتهي متى؟ ينتهي لاستقرار الشمس، لكن لورود الدليل الخارجي هو الذي حملنا على هذا القول، وإلا لقلنا أن الحديث هذا على أصله بأن وقت العصر ينتهي متى؟ لاستقرار الشمس، لكن جاءنا دليل خارجي ألزمنا بأن نقول بأن وقت العصر ممتد إلى غروب الشمس. ولكن أين دليلكم الصريح الذي جعلكم تقولون بأن وقت العشاء ممتد إلى الفجر؟ لا يوجد ذلك مطلقا أبدا، لا يوجد حديث كما جاء في المغرب كما سنبين كما جاء في العصر. نقول ثانيا الذي جعلنا نقول في العصر أنه ينتهي بغروب الشمس ورود الحديث، وهو دليل خارجي قال صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من القائل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد أدرك العصر، ما قال من أدرك ركعة قبل الفجر فقد أدرك العشاء. لو قال هذا لقلنا كما قلنا في العصر، قلنا وهو ممتد إلى الفجر، لكن ما قال هذا في ماذا؟ في العشاء. أما العصر صريح لا دليل عام في احتماله، أما هنا دليل صريح، فهنا قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، لو لم يرد هذا الحديث لقلنا ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، بعد اصفرار الشمس خرج الوقت، لكن جاءنا دليل صريح يوضح بأنه ممتد، هكذا تجمع النصوص. أما وقت العشاء هل جاء فيه بأنه ووقت العشاء ما لم من أدرك ركعة من العشاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك العشاء، هل جاء هذا؟ ما جاء هذا. إذا لم يأتي كيف نقول بأنه ممتد إلى العشاء؟ إلى هنا واضح التسلسل؟ نمشي نقول أخرجه الشيخان ولا يوجد هذا عندكم في صلاة العشاء. هل هذا عندكم في صلاة العشاء؟ ما يوجد عندكم دليل كهذا الدليل حتى يصار إليه. فالعصر لها وقتان، وقت فضيلة واختيار، وينتهي عند الاصفرار، ووقت كراهة وهو حال الاصفرار إلى الغروب. بعد اصفرار الشمس اعلم أن هذا الوقت ممتد إلى غروب الشمس ووقت كراهة، واضح؟ من صلى في هذا الوقت فهو وقت كراهة، وهذا في غير المعذور، وهذا في غير المعذور، لأن المعذور ما يؤخر، المعذور في حقه كل هذا الوقت ووقت أداء ولا يؤخر، لوصفه صلى الله عليه وآله وسلم بأن الصلاة في وقت اصفرار الشمس هي صلاة المنافق، هي صلاة من؟ المنافق، نسأل الله العفو والعافية، كما عند الإمام مسلم، كما عند الإمام مسلم. واضح؟ إذن أجبنا على هذه الشبهة التي طرحوها. ما هو دليلنا الثاني في أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف بانتصاف الليل؟ نقص. الدليل الثاني ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هناك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هنا حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن للصلاة أولا وآخرا، إن للصلاة أولا وآخرا، يعني لها أول وقت ولها آخر وقت، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، يعني الشفق، هذا بيناه. إذن وقت العشاء متى يبتدئ؟ حين يغيب الأفق. وإن آخر وقتها، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل. هل هناك أصرح من هذا اللفظ؟ صريح. وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، واضح صريح في أن آخر وقت العشاء متى؟ حين ينتصف الليل. والحديث في صحيح الترمذي رقم 29 و100. إذن هو نص واضح لأن وقت العشاء ينتهي متى؟ بمنتصف الليل، فهو صريح جدا. يعني ماذا يريد أن نقول له؟ أصرح من هذا؟ نترك حديث صريح في هذه الصراحة إلى ما هو محتمل؟ لا يصح هذا البحث، أليس كذلك؟ الدليل الثالث قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أين وجه الدلالة؟ أين وجه الدلالة؟ نقول وجه الدلالة أن الله تعالى أمر بإقامة الصلاة. خليكم معي، انتبهوا لهذا البحث الدقيق أو الاستنباط. الله جل جلاله في هذه الآية أمر بماذا؟ بإقامة الصلاة. من متى؟ من دلوك الشمس إلى ماذا؟ إلى غسق الليل، أليس كذلك؟ أكتب من دلوك الشمس أي من زوالها، دلوك الشمس المراد به أي زوال الشمس عن كبد السماء، هذا أي وقت؟ الظهر، أليس كذلك؟ إذا زالت الشمس عن كبد السماء دخل وقت الظهر، وهو منتصف النهار إلى غسق الليل. ما هو غسق الليل؟ أي إلى اشتداد الظلمة، يعني اشتداد ظلمته. متى تشتد الظلمة؟ وهو منتصف الليل، أليس كذلك؟ إلى غسق الليل وهو اشتداد الظلمة، يعني إلى منتصف الليل. إذن هذه حالة، انظر إلى الإقامة، من دلوك الشمس يعني من وقت الزوال إلى منتصف الليل، هذا أوقات عبادة. كأنه يقول: أين صلاة الفجر إذن؟ ما دام قلت يا ربنا من دلوك الشمس ووقت الظهر بدأ إلى منتصف الليل ينتهي جميع الصلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، انتهى الوقت، أين الفجر؟ وقرآن الفجر. يعني صلاة الفجر، فذكر جميع الصلوات أو لم يذكر؟ ذكر. بين هنا متى ينتهي وقت صلاة العشاء، بين بأن جميع الصلوات تنتهي غسق الليل. ما هو غسق الليل؟ منتصف الليل. والليل ماذا يصلى فيه؟ المغرب ثم العشاء، إلى غسق الليل إلى انتهاء الغاية. تفيد أن الصلوات وآخر صلاة تنتهي بغسق الليل وهو منتصف الليل. إذن صلاة العشاء متى تنتهي؟ منتصف الليل. بقي بيان وقت الفجر، بينه الله جل جلاله وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وما المراد بقرآن الفجر؟ صلاة الفجر، لأنه من باب ذكر البعض وإرادة الكل. واضح هذا الاستدلال؟ نقول وهو منتصف الليل، فالآية اشتملت على الأمر بإقامة الظهر والعصر، هذا واضح، وهما صلاتان نهاريتان، أليس كذلك؟ الظهر والعصر صلاتان نهاريتان في النصف الأخير من النهار، لأنه بدأ من الظهر وهو نصف إلى المغرب، هذا نصف أخير. أليست الشمس لما تزول عن كبد السماء يبدأ وقت الظهر؟ إذن هذا هو النصف الأخير من النهار. ثم شرع في بيان النصف الأول من الليل، فبين بأن النصف الأخير من النهار وقت صلاة، والنصف الأول من الليل وقت صلاة، وما عداهما فليس فيه صلاة. لا النصف الأول من النهار فيه صلاة، ولا النصف الأخير من الليل فيه صلاة، وهذا واضح. واضح لكم؟ لا النصف الأول من النهار فيه صلاة، ولا النصف الأخير من الليل فيه صلاة، يعني صلاة مفروضة، يعني وقت صلاة مفروضة. واضح؟ نقول وهما صلاتان نهاريتان في النصف الأخير من النهار، وعلى إقامة المغرب والعشاء، وهما صلاتان ليليتان في النصف الأول من الليل، أليس كذلك؟ في النصف الأول من الليل. فهذا يدل على أن وقت العشاء آخره نصف الليل، على أن وقت العشاء آخره ماذا؟ نصف الليل، ولا يمتد بعد ذلك، لأنه سبحانه قال إلى غسق الليل، إلى غسق الليل، وهذا دال على انتهاء الغاية، لأن إلى تدل على ماذا؟ على انتهاء الغاية. هذا بتفصيل إن شاء الله سيأتي بيانه في الفصول. وأن الصلاة في هذا الوقت وهي العشاء تنتهي بماذا؟ بنصف الليل. ولهذا ذكر سبحانه الفجر، هذا قال وقرآن الفجر. لماذا؟ ولهذا ذكر سبحانه الفجر ليتمم الصلوات الخمس، حتى تكون بهذا تمت الصلوات الخمس في هذه الآية. فقال سبحانه وقرآن الفجر، وبهذا تكون تمت الصلوات الخمس. وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، فعبر بالبعض وأراد الكل، وهذا معروف كثير في الشرع وفي اللغة، التعبير بالكل وإرادة الجزء، التعبير بالجزء وإرادة الكل. وأراد الكل وهي الصلاة. وتلاحظ أنه سبحانه فصل الفجر عن ماذا؟ عن بقية الصلوات. انتبه الآن هنا أيضا دقة، أنه فصل الفجر عن بقية الصلوات. لماذا؟ لأن وقتها لا يتصل بوقت قبله ولا بوقت بعده، صلاة منفصلة كليا، لأن وقته أو لأن وقتها يعني وقت صلاة الفجر، أو لأن وقته يعني الفجر لا يتصل بصلاة قبله ولا يتصل بصلاة بعده. وماذا بعد الفجر؟ الظهر. وماذا قبل الفجر؟ العشاء. إذن لابد هناك فاصل، ولا يوجد فاصل يدلنا على أن العشاء ينفصل عن الفجر إلا النصف، هذا هو الدليل. وهنا الظهر ينفصل عن ماذا؟ عن الفجر، لأن الفجر ينتهي بطلوع الشمس. واضح وجه الاستنباط؟ واضح. نقول لا يتصل بوقت قبله ولا وقت بعده، فإن بينه وبين العشاء وقت، لا هو للعشاء ولا هو للفجر، كما بينه وبين الظهر وقت، يعني وقت الفجر بينه وبين الظهر وقت، لا هو وقت للفجر ولا هو وقت للظهر، ولا هو وقت للظهر. وهذه الآية لا شك أنها في سياق بيان الأوقات. قد يقول قال لماذا؟ أقول قال القرطبي هذه الآية، قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى هذه الآية بإجماع من المفسرين إشارة إلى الصلوات المفروضة. انظر، قال إشارة إلى الصلوات المفروضة. إذا كانت بالإجماع إشارة إلى الصلوات المفروضة، إذن هي أيضا داخلة من جهة ضمنا أنها إشارة إلى أوقات الصلوات المفروضة. وإلا إيش الفائدة من أقم الصلاة بدلوك الشمس؟ لماذا يذكر الشمس؟ وغسق الليل لماذا يذكر الليل؟ إلا لأنه يريد أن يبين جل جلاله الأوقات. واضح إلى هنا؟ واضح لكم؟ إذن هذا هو دليلنا الثالث. الدليل الرابع جاء عن عمر رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري، وأن صلي الصلاة وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل. صحابي جليل عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، الخليفة الثاني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. فهنا عمر رضي الله عنه هذا الخليفة يرسل إلى أبي موسى وأن صلي الصلاة ما بينك وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل. ما قال وإن أخرت بعد ذلك، ما قال وإن أخرت فهو جائز إلى الفجر، لا، انظر ماذا قال، قال وإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. إذن انتهى الوقت عند عمر رضي الله عنه، لأنه كيف يقال بأن ما بعد منتصف الليل جائز ثم يكون يوصف بأنه من الغافلين؟ وهذا وصف خطير، أليس كذلك؟ هذا وصف خطير، لأنه ما كان من الغافلين إلا لأنه أخذ الصلاة عن وقتها. إذن عمر رضي الله عنه يقول له ولا تكن من الغافلين. ما رد عليه أبو موسى وقال له لماذا أكون من الغافلين والنبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا الصلاة إلى الفجر؟ ما قال هذا، أقره وعمل بهذا الكتاب على المسلمين وما أنكره، أليس كذلك؟ دليل صريح في بيان أن وقت العشاء ينتهي متى؟ بشطر الليل، منتصف بنصف الليل. أقول أخرجه الإمام مالك والطحاوي وابن حزم وسنده صحيح. طيب هذه الأدلة عرفناها الآن، بقي علينا أن نبين ما استدلوا به، وهذا الدليل هو حديث أبي قتادة. نقول وأما الاستدلال بحديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. الحديث رواه مسلم كما مر. وهذا الاستدلال يعني الاستدلال بحديث أبي قتادة بأن وقت العشاء ممتد إلى الفجر مردود من وجوه. الاستدلال بحديث أبي قتادة على أن الفجر على أن وقت العشاء ممتد إلى الفجر أقول هو مردود من كم؟ من وجوه. أولا أنه ليس فيه أن وقت العشاء ممتد للفجر، كما أنه ليس فيه أن وقت الفجر ممتد إلى الظهر، ليس صريح ولا فيه صراحة بأن وقت العشاء ممتد حتى نقول والله الآن حصل التعارض ونحتاج إلى جمع. واضح؟ يعني كيف نجعل العام يعارض الخاص؟ الصحيح بأن العام إذا عارض الخاص يخصص به، لا أنه يجعل العام يطغى على الخاص ويذهبه عن أصله، هذا لا يصح أو على التخصيص. وضع لكم. ثانيا أن سياق الحديث ليس من أجل بيان مواقيت الصلاة حتى يقال فيه ذلك. الحديث ما جاء يبين أوقات الصلاة بأن الصلاة تدخل هنا وتنتهي هنا حتى يقال بأنه والله وقت العشاء ممتد إلى الفجر. وضح لكم؟ ليس قلنا من أجل بيان مواقيت الصلاة حتى يقال فيه ذلك. ثالثا أنه ليس في الحديث بيان أن كل صلاة ممتد وقتها إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، لأنه إنما ورد في إثم من أخر الصلاة حتى يخرج وقتها، إنما الحديث سيق لي أجل ذلك. واضح؟ ورد في ماذا؟ في إثم من أخر الصلاة حتى يخرج وقتها. فإن قيل بل هو بيان بأن كل صلاة ممتد وقتها إلى ماذا؟ إلى الأخرى. قالوا ما نسلم لكم، نقول كل صلاة وقتها ممتد إلى ماذا؟ إلى الأخرى. قلنا أنتم لا تقولون هذا في الفجر مع الظهر، مع أن الحديث هذا وارد في صلاة الفجر. هذه القصة لما حصلت النبي صلى الله عليه وسلم متى حصلت؟ لما نام عن صلاة الفجر وارتفعت الشمس، فقام الصحابة وفزعوا من هذا المنظر وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على بلال، قال لما فعلت ذلك يا بلال؟ قال لقد أصابني ما أصابك يا رسول الله، يعني النوم، يعني روحي قبضت وروحك كذلك يا رسول الله، نحن كلانا نمن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لأنه لا ضير عليكم، إنما التفريط في ماذا؟ في من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة. فهنا هذا في الفجر، فكان من باب أولى أن نجعل وقت الفجر ممتد إلى الظهر لأن الحديث فيه أصلا. فأنتم لم تجعلوه في ماذا؟ لم تجعلوه في الفجر مع الظهر. لماذا؟ قالوا للإجماع، سنبين. قلنا وارد في صلاة الفجر حيث إن النوم حصل فيه في هذه الحادثة. فإن قيل أخرجنا الفجر للإجماع والأحاديث الأخرى الدال على أن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس، قلنا كذلك نقول في العشاء ولا فرق، كذلك نقول في العشاء ولا فرق، ما دام تزعمون بأن هذا الحديث من جهة العموم وبدأ يخصص إذن ضعف عمومه، ما دام ضعف عمومه إذن أي حديث يرد عليه ماذا يحصل به؟ يخصصه مباشرة، لأن الحديث العام إذا خصص وبدأ يضعف في العموم فإنه لا يقاوم العام الآخر، فهذا الحديث عام خصص فضعف، حديثنا الآخر أبدا ما ضعف. وضع لكم نقول كذلك نقول في العشاء ولا فرق، لأن هذا الحديث أيضا مخصوص بأحاديث صلاة العشاء، وأن وقتها ينتهي بنصف الليل، لأن تخصيصكم الحديث بالفجر ليس أولى من تخصيصنا بالعشاء، إذ الكل من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ الكل من قوله صلى الله عليه وآله وسلم. الجواب الرابع أن هذا الحديث فيه الاحتمالات الكثيرة، لا شك، هل هو سيق للمواقيت، هل هو سيق للإثم، هل هو سيق لكذا، احتمالات واردة فيه، يعني ليس صريح. وأحاديث العشاء إلى نصف الليل صريحة، فلا يترك الصريح بماذا؟ بالمحتمل. كيف نترك حديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى نصف العشاء وآخر وقت صلاة العشاء منتصف الليل، إلى حديث يحتمل أن الوقت ممتد ونجوز للناس أن يصلوا بعد الوقت، ومعلوم بأن الصلاة بعد الوقت، الصلاة التي خرج وقتها لا يجوز أن تصلى الصلاة بعد الوقت، الأمر ليس بالهين، فكيف نجوز؟ الأمر الخامس، إن سلمنا بأن الحديث سيق لبيان أن كل صلاة ممتد وقتها إلى الأخرى، سلمنا جدلا، فنقول هو على سبيل الغالب، يعني ليس على سبيل العموم هذا الحديث، وإنما هو على سبيل الأغلبية، سبيل الغالب، وخرج منه الفجر والعشاء وبقي الظهر والعصر والمغرب، فالحديث خرج مخرج الغالب لا مخرج العموم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حتى يجي وقت الصلاة الأخرى يريد أن الصلوات ثلاث في مقابل صلاتين، لأن خمس صلوات ثلاث، لا شك أن كل صلاة ممتد وقتها إلى الآخر، فذكر هذا على سبيل التغليب لا أنه على سبيل العموم، لأن الخمس صلوات ثلاث في مقابل اثنين لا شك أنه أغلب، إذا ذكروا على سبيل الغالب لا على سبيل التعميم. وضح لكم؟ نعطيكم المراجع بعد الأذان إن شاء الله. نعم. انظر تفسير الطبري، من أراد أن يرجع في هذه المسألة وينظر إلى أقوال أهل العلم، انظر تفسير الطبري في المجلد الثامن في صفحة 22 و100، وتفسير القرطبي في المجلد العاشر في صفحة 96 و100، وبداية المجتهد في المجلد الثاني في صفحة 28 و100، والمجموع في المجلد الثالث في 42، والمغني في المجلد الثاني في 27، والسيد الجرار في المجلد الأول في 83 و100، ونيل الأوطار في المجلد الثاني في 14، والروضة الندية في المجلد الأول في 200، وتمام المنة في صفحة 41 و100، ومعرفة أوقات العبادات في المجلد الأول في صاد 82 و200. مين المشيقح؟ وفتح الباري لابن رجب في المجلد الثالث في صاد 7 و200. والله أعلم. وبهذا نكون قد ظهر لنا بأن وقت العشاء ينتهي متى؟ في منتصف الليل. واضح؟ امتد إلى منتصف الليل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو برزة: وطرف من حديثه المتقدم في باب وقت العصر وليس فيه تصريح بقيد نصف الليل، لكن أحاديث التأخير والتوقيت لما جاءت مرة مقيدة بالثلث وأخرى بالنصف كان النصف غاية التأخير. نعم، الأحاديث لما جاءت مرة بالثلث كما مر ومر بالنصف قال التأخير إلى النصف هو الغاية، يعني غاية ما جاء من الأحاديث في أن العشاء جاء فيه المنتصف، منتصف الليل فقط، ما جاء بعد ذلك أبدا. واضح؟ ولهذا قال الحافظ: ولا فرض امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثا صريحا يثبت. وبهذا يقوى ما قلناه من أنه ممتد إلى منتصف الليل، لأنه يقول لم أرى حديثا صريحا، يعني هذا الحديث الذي ذكروه ليس صريحا، محتمل، وهذه عبادة، الأمر خطير ليس بالهين أننا نجعل عبادة يمتد وقتها إلى الفجر وليس فيها حديث صريح صحيح، الأمر ليس بالهين، لأننا نجوز في أن يصلي الإنسان بعد منتصف الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى منتصف الليل، الأمر خطير، كالذي يجعل الوقت وقت الفجر ممتد إلى الظهر ويقول والله أمور محتملة، هل يصح هذا؟ ما يصح. لماذا؟ لأن الأمر أنك تجوز للإنسان أن يصلي متى شاء بعد ما بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن منتصف الليل هو نهاية الوقت. ولهذا الأمر كما قلت لكم ليس بالهين، والإنسان لا يغتر. والله الجمهور يقول لسنا جمهوريين، ليس كل الصواب مع الجمهور رحمهم الله، وإن كانوا هم أئمة وجهابذة وعلماء، ولهذا خالفهم العلماء، لو كان القول قولهم لكان ماذا؟ لوافق الجميع، لكن خالفهم جهابذة علماء. لماذا؟ لأن الحديث صريح بأنه ينتهي إلى نصف الليل. ولهذا كما قلت لكم الأمر ليس بالهين، أننا نجعل وقت ممتد إلى الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى منتصف الليل، انتبهوا لهذا. قوله: حدثنا عبد الرحيم المحاربي. ولهذا الحافظ رغم أنه ذكر كلام النووي قال: ولم أرى حديثا صحيحا صريحا، لأنه الأمر محتمل، الأمر محتمل والأمر ليس بالهين، خطير نجوز الصلاة بعد الوقت. قال: قوله: حدثنا عبد الرحيم المحاربي كذا لأبي ذر، ووقع لأبي الوقت وغيره عبد الرحيم بغير صيغة أداء. نعم، بغير صيغة أداء. ما هي صيغة الأداء؟ ماذا يعني بغير صيغة أداء؟ قال: وقع لأبي الوقت وغيره عبد الرحيم بغير صيغة أداء. ما قال حدثنا، ما ذكر صيغة الأداء وهي التحديث، لأن صيغة الأداء مراد بها التحديث أو العنعنة أو الإخبار أو إلى آخره، هذه تسمى عند المحدثين صيغة أداء، يعني صيغة الأداء عنده بالتحديث، صيغة الأداء عنده بالإخبار، صيغة الأداء عنده بالعنعنة إلى آخره. وضح لكم؟ هذا معنى قول المصنف هنا رحمه الله تعالى بغير صيغة أداء مباشرة، عبد الرحيم قال حدثنا إلى آخره. واضح لهنا؟ قال: وهو عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد المحاربي الكوفي. نعم، هو عبد الرحيم ابن عبد الرحمن ابن محمد المحاربي الكوفي، يكنى أبا زياد، وهو من قدماء شيوخ البخاري، وليس له في الصحيح عنه غير هذا الحديث الواحد. نعم، وليس له في الصحيح عنه غير هذا الحديث الواحد، يعني لا يوجد حديث غير هذا الحديث له، فقط. واضح إلى هنا؟ لا يجلو إلا هذا الحديث في هذا الصحيح، يعني ما روى عنه إلا هذا الحديث، وهذا لا يعرف إلا من تتبع واستقرأ. قال قوله صلاة العشاء زاد مسلم ليلة نعم زاد مسلم برقم 40 و600 زاد مسلم برقم 40 و600 زاد صلاة العشاء ليلة. انظر لما قال ليلة أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ليلة، هذه فائدة فيها، ما هي؟ قال لأنه قال ليلة، مفهومه أن بقية الليالي كان لا يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، أليس كذلك؟ ولهذا قال عند مسلم ليلة، أما بقية الليالي فكان لا يؤخر، وهذا مضى بيانه وما فيه. قوله قد صلى الناس أي المعبودون؟ نعم قد صلى الناس، ال هذه هل هي للاستغراق أو للعهد؟ قال لا هنا للعهد، واضح؟ ال هنا للعهد، يعني صلى الناس المعهودون، لأنه كما بينا فيما سبق قال أي المعهودون لمن صلى من المسلمين إذ ذاك، من صلى معه صلى الله عليه وسلم إذ ذاك، واضح؟ لأنه قد بينا بأن الإسلام كان في بدايته. قال قوله وزاد بن أبي مريم يعني شريف بن الحكم المصري، ومراده بهذا التعليق بيان سماح حميد الحديث من أنس. نعم يريد الحافظ البخاري رحمه الله تعالى بأن حميد صرح بالسماع عن أنس، وهذا يقوي بأن اللفظ هنا أنس وليس أنها، هذا يقوي بأنه أنس وليس أنها، هنا يعني عندنا في المثل أنه أنها ولكن هي أنس، فقد تكون الهاء تحرفت من السين، واضح؟ وتصحفت، وهذا التصحيح عند المحدثين سيأتي إن شاء الله بيانه وما فيه. قال انظر، أقول انظر تغليق التعليق في المجلد الثاني، تغليق التعليق في المجلد الثاني في صاد 60 و200. قال قوله كأني أنظر إلى آخره، الجملة في موضع المفعول لقوله زاد. نعم زاد ماذا؟ زاد ابن أبي مريم كأني أنظر، إذن جملة كأني أنظر مفعول لزاد، واضح؟ مفعول لزاد، لأن زاد ما إعرابها؟ فعل ماضي، ابن أبي مريم ابن فاعل، أين المفعول؟ ما الذي زاده؟ كأني أنظر، يعني زاد جملة كأني أنظر، واضح لكم؟ قال وقد وقع لنا هذا التعليق موصولا عاليا من طريق أبي طالب المقرص في الجزء الأول من فوائده. قال حدثنا البغوي حدثنا أحمد بن منصور حدثنا ابن أبي مريم بسنده وأوله سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال نعم أفطر العشاء. نعم يعني ذكره بسنده، وأول هذا الحديث سئل أنس، وأوله سئل أنس إلى آخر الحديث، واضح؟ قال فذكر وفي آخره وكأني أنظر إلى وبيض خاتمه ليلة إذن. نعم وكأني أنظر إلى وبيض خاتمه، ما معنى وبيض خاتمه؟ قال الوبيض الموحدة.